جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك. طيب الأخ اللهم الجنة. أحياكم الله جميعا وحيا جمعكم وجمعنا وإياكم في مستقبل الوجه بالروح. حقيقة يا شيخنا يعني كان في منذ عدة أيام لقاء للدكتور أحمد زويل مع طلاب جامعة الإمارة مصر العربية، لقاء يعني انتبهنا فيه إلى أن يحذر من أن الأيام المقبلة سوف تشهد الكثير من التغيرات الجذرية، وقال بأنه سيصل العلماء، لا أدري كيف أكد ومن أكد، لكن المهم أني أريد أن أعرف ما حكم الدين في ذلك كي يتضح لنا هذا، يكون من شأنها أن تغير في الكثير من صفات الخلق. أيضا أنه سيمكن للبشر في يوم من الأيام أن يغيروا هذه الصفات، أيضا سيستطيعون بأمر الله عز وجل أن يستنفخوا قلبا أو يستنفخوا كلية أو ما شابه ذلك، يستطيع المرء أي عضو من أعضاء جسده الذي أتلف بها في آن وبسهولة النسخ وما إلى ذلك. كذلك أيضا يستطيع المرء أن يغير مثلا لون عينيه أو شعره أو ما إلى ذلك، مما لا شك فيه أن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تحدث فيه عن النامصة والواشمة وما إلى ذلك، قال فلك تهافي لخلق الله من حسن. فهل حكم الدين في هذا الأمر تعلق بغير هذه الصفات التي مرض أو سبب شرعي حرام، ما الأمر في ذلك؟ وجزاكم الله خيرا وأسفل الإطالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ يسأل يقول هناك أحد الإخوة كان في لقاء من اللقاءات ويقول إن الفترة المقبلة ستشهد أمورا عجيبة، ومنها أن الناس سوف يتمكنون عن طريق الهندسة الوراثية من التحكم في أمور كثيرة في خلق الإنسان، وكذلك في استنساخ أجزاء من الجسد كالقلب ونحو ذلك. فهل هذا يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في لعن النامصة والمتنمصة، والذي قال في آخره المغيرات بخلق الله، أم ماذا؟ والكلام كان للدكتور أحمد زويل، وكذلك تحديد الذكر لمن أراد والعكس. أولا لا أعرف الدكتور أحمد زويل، وعلى كل حال بغض النظر عن صاحب المقالة، فالكلام شرعا حول هذه المسألة الأولى ألا يطرح بصفة جدية إلا عند حصول التنفيذ حقيقة، ثم كثير مما يشيعه أهل الغرب إنما هو من باب الدعايات الفارغة، يعني كثير منها لا يدخل في حيز التصديق عند أهل العلم. بمعنى إذا نظرنا في الرواية وفي صحة ثبوتها نجد أن الأمر يأتي في مكان وينقطع، يعني الأخ المسلم الذي يدرس عند هؤلاء إنما يدرسونه أمورا نظرية، ويقال له مثلا إنه قد حدث كذا وحدث كذا، فيأتي الأخ المسلم فيروي ذلك لنا فنقول هذا خبر من أخ مسلم، ولكن هل قام هو بنفسه بهذا العمل؟ نحن نريد أن نكون بمأمن وبمعزل عن الخوض في أمور قد يتبين كذبها بعد ذلك بفترة من الزمن. ولا ننسى ما حصل من داروين وصديقه عندما لفقوا قضية التطور، عندما أثاروا نظرية التطور والتي للأسف ما زالت تدرس في بعض بلاد المسلمين، وأهلها الذين هم أهلها قد لفظوها وأثبتوا تحريفه وكذبه، خاصة في مسائل الحلقة المفقودة التي كان يجعلها بين كل فصيلة، بين الثدييات والطيور وبين مثلا الطيور والزواحف وهكذا. فأقول أخي الكريم مع احترامي للدكتور ولمنزلته، فأنا لا أشكك فيه ولا أشك فيما يقول، ولكن أشك في من نقل عنهم هذه الأقوال. لو كان الأخ الدكتور هذا هو الذي قام بذلك بنفسه وهو شخص موثوق لأخذنا ذلك منه قبولا لخبر المسلم. وأما إذا كان الشخص ينقل عن كتب غيره حتى وإن كان ذلك عن طريق بحث، فلا عبرة بذلك ولا نؤمن به ولا نصدقه. ثم نرجع للمسألة افتراضا، لو فعلا حصل ذلك فإن هذا إذا كان لمصلحة مشروعة ولا يتسبب في ضياع نسب أو في خلط أنساب، فإن هذا الأصل فيه أنه مقبول وجائز. وأما إذا كان لغير حاجة أو يترتب عليه خلط في الأنساب وضياع للأنساب فإن ذلك محرم لا يجوز، وهو أعظم بكثير من مسألة فلج الأسنان أو الوشم أو نحو ذلك الواردة في الحديث، فهذا من باب أولى يكون محرما. هذا شيء. أيضا لا بد من الانتباه لمسألة، وهي هذه الأمور التي يذكرها الناس على سبيل الفرضيات، كثير منها ثبت كذبه أيضا. يعني مثلا مسألة النعجة دلي التي ادعوا أنهم استنسخوها، وليس هناك أي دليل يعني علمي واقعي على هذا الاستنساخ. فجأة قالوا إنها ماتت. فأقول هذه الأمور التي يفعلونها لو سلم بصحتها فتؤدي إلى مفاسد لا يشعر بها الإنسان في أول وهلة. فإذا كان مثلا استخدام الأدوية الكيماوية تفعل الأفاعيل في الإنسان وتضره تضررا عجيبا، ثم الأجهزة التي تستخدم الآن كالجوالات مثلا أثبتت الأمور الطبية أنها تضر الأذن ضررا بليغا، فكيف بإحداث عبث في الجينات والكروموزومات التي تكون في الخلية؟ فهذا الأمر يعني حتى وإن أتى بنتيجة أولية كتغيير لون شعر أو نحو ذلك، فما الذي يترتب عليه مستقبلا من إفساد في بدن الشخص أو في أمور حياته الأساسية؟ فلا بد من الحذر مما يترتب على ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. The doctor was asking a question of our brother asked about the new or the modern features of genetic engineering and their declaration that they can transcribe another part of the human body, and even they can transcribe a complete creature. The doctor answered that most of what they say is just theories. Until now, they can't prove most what they say. in the famous Dolly, just suddenly they declared that they have transcribed it. Then suddenly also that they have that it it was dead. So even the famous theory of Darwin about the theory of Darwin, he couldn't prove it, and most of his students now declare that it was a lie, and it was not right. The famous theory of developing by Darwin. So, returning to our question, the doctor answered that for the new features of or the new abilities of genetic engineering, if it doesn't create new affinity or causes cause that affinities are not or affinities are not well known and making affinities lost, it's okay if you cannot if you guarantee that it doesn't cause such harms. But if it was unnecessary or it causes or creates new affinities or make current affinities lost, it is not permissible and Allah knows best. بارك الله فيك جزاك الله خيرا أخونا عصام مبارك بارك الله فيك. يعني كما قلت أنا لا أريد أن نخوض في شخصية القائل الدكتور أحمد ونسأل الله عز وجل أن يجعله يعني خيرا مما يظن به، ولكن هذا الذي يذكر لا يسلم له ولا لمن هو أعلى منه بآلاف المراحل. كلمة أنهم يمكن أن يصنعوا دواء ليس له آثار جانبية هذا أكبر كذب، فإن الله عز وجل الذي خلق أفضل الدواء وهو العسل لم يسلم من الآثار الجانبية، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي دلنا على أدوية كثيرة وذكر أنها شفاء من كل داء كالحبة السوداء مثلا، وذكر أن الكمعة ماؤها شفاء للعين ونحو ذلك، لم تسلم من الآثار الجانبية. ثم إن الحكم بأن هذا الدواء ليس له آثار جانبية يا أكثر ما قيل ذلك في أدوية، ثم بعد فترة من الزمان تبين أنها تسبب السرطان وتسبب البهاق وتسبب أمور عجيبة جدا ما ظهرت إلا بعد يعني فترة طويلة من استخدام العلاج. فأريد أن أقول لا نتعجل، وكذلك طريقتنا طريقة أهل الحديث، نحن لا نقبل أي خبر هكذا خاصة إذا كان في أمر عظيم فيما كما يذكر الآن. فمع احترامي كذلك الشخص الذي ينال جائزة نوبل غالبا يعني يكون ذلك ليس مصلحة في حقه وليس فضلا له، وإنما للأسف كثيرا أقول كثيرا ولا أقول دائما كثيرا ما يكون مذمة له أنه حاز على جائزة نوبل، لأن هذه الجائزة جائزة عليها علامات استفهام كثيرة، وقد منحت لفجرة محاربين لله ورسوله، فهذه الأمور لا بد أن توضع في الحسبان، والله سبحانه وتعالى أعلم. ممكن نغلق المجال في هذا الباب الآن ونستكمل الأسئلة الباقية بارك الله فيكم. الأخ بسم الله تفضل ترجم بارك الله فيك. The doctor was saying that or was replying to what modern scientists saying that they can make or they can make a medicine without any side effects. the doctor replied that this is a big lie, because even the great medicine that Allah has created for us, which is honey, even honey has got some some side effects. Like, for example, diabetic people cannot have sugar, and many of the medicines that the Prophet peace be upon him told us about it, it has got many side, it has got some side effects for another. So you must be careful about each medicine, and this is a big lie, and Allah knows best.